تفسير الآية 70 من سورة الأنفال، يقول تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أي هذا بيان لطلب الإسلام من المسلمين حسن معاملة الأسرى وإكرامهم وعدم إهانتهم وتشجيعهم على أن يسلموا رغم ما فعلوه من قتال للإسلام والمسلمين، لكن لعلهم يتعظون بهذه المعاملة الحسنة وتتغير نظرتهم للإسلام حينما يتعايشون لبعض الوقت مع بعض المسلمين المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم، فهو يطلب حسن دعوتهم بصورة مباشرة إضافة إلى القدوة الحسنة، أي يا أيها النبي ويا كل مسلم من بعده قل للذين في أيديكم من الأسرى وتحت تصرفكم ممن أسرتموهم أثناء قتالكم للمعتدين عليكم والذين أخذتم منهم الفدية المالية المتفق عليها لتطلقوا سراحهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إن يكن في عقولكم خير، أي بدء تفكير في أن تتوبوا وتسلموا وتعزموا على ترك كفركم بصورة جدية حقيقية وليست ظاهرية، يعلمه الله حتما، فإنه يعلم السر وما هو أخفى منه، فهو خالقكم. فإن أحسنتم استخدام هذه العقول واستجبتم لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا وأسلمتم برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فإنه حينها بالقطع سيعينكم ويشرح صدوركم للإسلام وييسر لكم أسباب ذلك، وبهذا يكون قد آتاكم، أي أعطاكم الخير كله، أعطاكم الإسلام والذي ستسعدون به تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وهذا بلا أي شك أعظم خيرا مما أخذ منكم من أموال افتديتم بها أنفسكم لتتحرروا من الأسر ومن غنائم أخذت منكم بعد هزيمتكم، وسيعطيكم شيئا عظيما آخر شديد الخير لا يقارن، وهو أن يغفر لكم، أي يمحو ذنوبكم السابقة كلها من كفر وقتل واعتداء وظلم وفساد وغيره، ويسامحكم فيها ولا يعاقبكم عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة، حيث الإسلام يهدم ويمحو ما قبله من سوء والتوبة تهدم وتمحو ما قبلها منه، فتعيشون حياتكم بذلك في إطار رحمته التي وسعت كل شيء